وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فلا إله إلا الله في لحظة واحدة من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وفي لحظة واحدة من جوار الأشرار إلى جوار الواحد القهار. أما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، لم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية. أنل هو أيامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب، عجبت لذي لعب قد لها عجبت وما لي لا أعجب. أيل هو يلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب، نرى كل ما سأنا دائبا على كل ما سرنا يغلب. نرى الخلق في طبقات البلا إذا ما هم صعدوا صوبوا، نرى الليل يطلبنا والنهار لم ندري أيهما أطلبوا. أحاط الجديدان جمعا بنا فليس لنا عنهما مهرب، وكل له مدة تنقضي وكل له أثر يكتب. إلى كم تدافع نهي المشي بيا أيها اللاعب الأشيب، وما زلت تجري بك الحادثات تسلم منهن أو تنكب. ستعطى وتسلب حتى تكون نفسك آخر ما يسلب. ليذهبن بك الأمل حتى تقصر في العمل، إني أرى لك أن تكون من الفناء على وجل. فقد استبان الحق واتضح سبيل لمن عقل، ما لي أراك بغير نفسك لا أبالك تشتغل. خذ للوفاة من الحياة بحظها قبل الأجل، واعلم بأن الموت ليس بغافل عمن غفل. ما إن رأيت الوالدات يلدن إلا للثكل، فكأن يومك قد أتى يسعى إليك على عجل. وكأنني بالموت أغفل ما ترى بك قد نزل. أين المرازبة الجحاجحة البطارقة الأول، وذو التفاضل في المجالس والترفل في الحلل، وذو المنابر والأسرة والمحاضر والخول، وذو المشاهد في الوغى وذو المكايد والحيل. سفلت بهم لجج المنية كلهم في من سفل، لم يبق منهم بعدهم إلا حديث أو مثل. قم فابكي نفسك وارثها ما دمت ويحك في مهل، لتحملن على الزمان فما عليه محتمل. علل الزمان كثيرة فتوق من تلك العلل، فالحمد لله الذي هو لا يزال ولم يزل، فالحمد لله الذي هو لا يزال ولم يزل، وإن اتقيت فإن تقوى الله من خير النفل.